خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم رعاك الله إن طيب النفس وحسن الخلق وحسن الظن بالآخرين وقبول الاعتذار وإقالة العثرة وكظم الغيظ كلها معايير نقاء وصفاء وعلامات للنفس الراقية المتشبثة بهدي الإسلام الراقي في التعامل مع النفس ومع الآخرين. وإذا اصطبغت النفس بحب الانتقام ووقعت في شباكه فإن الغلظة والجبروت والبطش والإسراف هي العلامات البارزة التي تحكم شخصية المرء الذي سيشار إليه بالبنان على أنه رمز للظلم. وقد حذرنا الشرع الحنيف من ترك الانتقام للنفس، وليس هذا أن يصبح الإنسان ضعيفا وجبانا، ولكن لتربية النفس وتعويدها على مكارم الأخلاق. قال عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحذير أمته وأصحابه من هذا الخلق، فجاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يضرب أحدا على شيء من حقوقه هو الخاصة، لأن له أن يعفو عن حقه ويأخذ بحقه، ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك ويكون أشد ما يكون أخذا بها. فاحذر يا رعاك الله من هذا الخلق، وكن صاحب عفو وضبط للنفس، فما عند الله خير وأبقى. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.